بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد القراءة صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تأخر الامام ولم يحققوا مفسدة بالتقديم. حديث الباب، حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابراهيم عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحالت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقع في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امكث مكانك. فرفع ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد. ثم استاخر ابو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إن أمرت؟ قال أبا بكر: ما كان لابن أبي القحاط أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر يوما عن الصلاه، وكان ذهب ليصلح بين يعني فريقين من الانصار في بني عمرو بن عوف، فتاخر النبي عندهم في الاصلاح، وجاء وقت الصلاة وقت الإقامة، فجاء بلال وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر فقال له: ألا تصلي؟ يعني قد جاء وقت الصلاة تصلي. فقال: إن شئت. فهذا من أدب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك أن بلال هو مؤذن النبي وهو الموكل بالإقامة، فقال له: إن شئت. قال: يعني أقيم الصلاة لتصلي للناس، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو بكر يصلي، وبعد ذلك وقت الصلاة يعني رجل صلى، فمشى في الصفوف إلى أن جاء في الصف الأول وقف خلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الناس لما رأى أبو بكر الصديق أكثروا التصفيق، صاروا يصفقون، وهو ما كان يلتفت في صلاته، يعني تركهم في أول الأمر، قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. ثم أكثر التصفيق، فالتفت أبو بكر فإذا النبي خلفه صلى الله عليه وسلم، فتأخر، فقال له النبي، أشار له النبي يعني ابقى في مكانك يعني أتم الصلاة، ورفع عليه. أشكر الله تبارك وتعالى أن يعني يقره النبي أن يصلي بين يديه، يصلي إمام والنبي خلفه، فرفع به شكرا لله تبارك وتعالى، الحمد لله عز وجل. ثم تأخر حتى وقف الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فأكمل بالناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يعني ما لك، يعني لم تثبت إذا أمرتك، ليش ما سببت يعني في الصلاة وأنا قد أمرتك أن تبقى؟ قال كلمة عظيمة، فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه ابن أبي قحافة أبو كان الفنان، أبو قحافة ولد أبو بكر الصديق، يعني الآن يقول: أنا ما يصير إني أنا أتقدم وأكون إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب النبي المصلين وقال له: ما لكم يعني ابن لكم امر ان تكثروا التصفيق ثم قال لهم إنما التصفيح للنساء، يعني التصفيح إنما يكون للنساء، النساء إذا ما بغن شيء في الصلاة وردنا أن ينبهنا الإمام ونحوه يقوم يصفح، التصفيح يكون للنساء، وأما الرجال فإنهم يسبحون. قال لهم إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، فإنه يعني ينتبه الإمام إذا كان زائد في الصلاة أو نقص منها، هناك أمر. فإذا سبح من خلفه قال خالص سبحان الله انتبه له. أما التصفيق يعني ضرب اليدين على هذا إنما يكون للنساء. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا الفائدة التي بوّب لها الإمام النووي وهو أنه تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام أو نابه شيء، يعني إذا تأخر لم يأتي إلى الصلاة أو نابه شيء في الصلاة، نابه إغماء، حصل له أمر من الأمور يمنعه من إتمام الصلاة، فإنه على الجماعة ألا تخضع الصلاة، وإنما تقدم يعني من يصلي بهم، كما حصل عندما طعن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح، فإنه يعني قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فتم الصلاة. وهنا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعني وكلوا أبو بكر بأن يصلي يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع وقت الصلاة. وهذا يعني هذا الذي المسألة الأولى التي من أجلها بوب المصنف هذا التطويل، وأنه إذا ناب إذا تأخر الإمام عن الصلاة أو نابه شيء فإن على الجماعة أن تقدم من يصلي يعني بدلا عنه. ثم قال إذا لم يحصل من ذلك يعني أمر مكروه، إذا لم يحصل من ذلك أمر مكروه يعني يحصل الإمام النووي رحمه الله أنه قد يكون في تقديم أحدهم أمر يعني يحصل فيه خلاف نحوه، لأنه يجب يعني عند تقديم أن يقدم من لا يحصل به يعني أمر مكروه في الصلاة من اختلاف المصلين ونحوه. وأما فوائد الحديث يعني في غير هذا الأصل الذي وضع الحديث هنا في مكانه من أجله فوائد كثيرة. أولا يعني فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه على طول توجه إليه الأنظار ليخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تأخر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أدب الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن بلال لما قال له أعرض عليه الأمر يعني تصلي بالناس وقد تأخر رسول الله، قال له إن شئت إن شئت هو مولاه، يعني إن سمحت لي وأذنت لي يطلب ابني منه. وهذا أولا لما كان في بلال، ثم لأن بلال هو الموكل لأذان، يعني هو الرسول أقامه مؤذنا ومقيما، هو الموكل بهذا الأمر، فكان لا يتقدم مأموم آخر إلا بإذن هذا المؤذن الذي أقامه يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو أنه هذا عام، فلا يجوز الافتئاس على المؤذن، مؤذن الراتب المعين لا يجوز الافتئاس عليه فتقام الصلاة أو يقدم يعني من لا يرضى عن مقام الصلاة بغير إذنه، أو يقدم من لا يرضى عنه هذا المؤذن، لأنه يعني هو الموكل في هذا الأمر وهو صاحب الشأن في هذا الأمر بعد الإمام. كذلك يعني جواز أن يصلي بالنبي غيره من دونه يتقدم عليه الإمام الصلاة، فإن النبي قال أمك يعني يبقى في مكانك، فأقره على هذا الأمر. هذا أمر يعني جائز، ولم يبطل النبي صلاتهم عندما جاء فيقول لهم يعني خلاص سلموا من صلاتكم واستأنفوا الصلاة من جديد بإمامة النبي صلوات الله عليه وسلم. ثم تواضع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقولته هذه العظيمة، قال ما كان ابن أبي قحافة يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أنا حتى أتقدم وأصلي إماما والنبي حاضر صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، قال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القحطرية قحطرة القحطرة وراءه حتى قام الصلاة. نعم، هذه الرواية قحطرة فيها أن أبو بكر لما قال له النبي أثبت رفع يديه شكرا الحمد لله تبارك، ثم رجع القهقرة. رجوع القهقرة هو أن يرجع إلى الخلف دون أن ينظر إلى الخلف، يعني يرجع بظهره، وذلك حتى لا يحول وجهه عن القبلة، لأنه خلاص المصلي أقام وجهه في القبلة يصلي، فلا يجوز له أن ينكس ويعطي ظهره للقبلة دي. ولذلك رجع القهقرة حتى وقف في الصف، يعني تأخر بظهره وقف الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزير، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عمرو بمثل حديثه، وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام الصف حتى قام الصف عند الصف المقدم، وفيه أبا بكر رجع القهقرة. نعم، يعني النبي لما جاء خرق الصفوف، يعني سار بين مو يعني بين الصف والصف، وإنما خرق الصف مباشرة من خلف المسجد إلى موضع الصف الأول. وفي هذا أيضا يعني دليل على أنه يعني تعدي الصف على هذا النحو، لأن هذا أقصر طريق، يعني أقصر طريق يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يعني في الصف الأول. نعم. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرير حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفين، ثم أقبل، قال المطيع وأقبلت معه حتى نجد الناس فتقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى له، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال أحسنتم، أو قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم يغبطكم أو يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه كذلك تقييم المسلمين لعبد الرحمن بن عوف يصلي لهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة بن شعبة أنهم كانوا في غزوة تبوك، ثم أن النبي ذهب جهة الغائط، الغائط هو المكان المنخفض ليقضي حادثه، فأخذوا إداوة وهي إناء صغير الماء يوضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي من يعني من قضاء حاجته وعته يقول يعني أفرغ عليه ليصب عليه ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان على النبي تبخة فهي ضيقة الكم فأراد أن يخرج كمه يعني يده من كم الجبة فضاقت عليه فيقول أدخل يده من تحت الجبة وأخرجها من داخل يعني أنه أخذ يده خلى الكم هنا وأخرج يده من داخل الجبة ثم يعني من أسفل الجبة غسل ذراعه غسل ذراعه صلى الله عليه وسلم ثم لبس بعد ذلك الكم يعني أنه لم يكشف الكم هكذا وإنما أدخل يده أخرج الكم وأدخل أخرجه من تحت الجبة قال ثم مسح على خفيه ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل النبي كان في صلاة الصبح وكانوا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي به فلحق النبي ركعة فصلى معهم ركعة ثم قام النبي ليتم الركعة الثانية ورآه الناس هذاهم الأمر أول الأمر وأن يكونوا قد فعلوا أمرا منكرا عظيما يعني أولا صلاتهم يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم أن رجل آخر ليصلي بهم ثم إلجاؤهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مأموما فهذا هم هذا الأمر وتجاه وهذا هم الأمر لأن كان طبعا الوقت يعني لم يروا النبي إلا لما قام يصلي الركعة الثانية وهنا ما اخترق النبي الصفوف وإنما صلى خلف الناس يعني صلى مع الناس وما اخترق الصفوف حتى يأتيهم إنما صلى خلفهم صلى الله عليه وسلم فلما رأوا النبي أنه قد قام ليكون الركعة الثانية هلكنا فبشره النبي وقال لهم أحسنتم يعني فيما فعلتم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه يعني بتأخر الإمام قاموا فقدموا يعني أحدهم ليصلي وأنهم صلوا الصلاة في وقتها بتأخر الإمام فإن هذا أمر حسن أنهم أحسنوا بهذا ولم يسيئوا إذ يعني ظنوا أنهم كان لابد أن ينتظروا النبي حتى يأتي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أحسنت ما فيما فعلت فهذه يعني الصلاة يعني هي حادثة فريدة فإن هذه صلاة النبي خلف رجل من أمته يعني هذا لم يحصل يعني إلا في يعني حياة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم قط وكذلك لا يبدو أنه لم ينقل عن يعني الأمم السابقة أن النبي كان يصلي خلف رجل من أمته فهل من قبل عبد الرحمن بن عوف أنه هو الرجل الوحيد الذي صلى إماما وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة فريدة لم يعني تتكرر هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذه المنقبة لعبد الرحمن وكذلك يعني فضله أن الصحابة قدموه يعني ليصلي بهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فإقرار النبي لهذا وقوله لهم أحسنتم يعني فيما فعل نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره نحو حديث عباس قال المغيره فاردت تاخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع. نعم. يعني هذه اضافه هنا ان المغيره لما جاء هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذهب ويؤخر يعني عبد الرحمن بن عوف ليتقدم النبي يصلي فقال له النبي دع فقال النبي للمغيرة بشار مختلف فالإخاء كذلك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بقاء عبد الرحمن في الصلاة وإكمامه. نعم. قال الشاعر: فيه حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. فيه فضل الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك. نعم. قال في أول أن يستفاد من الحديث فضل الإصلاح بين الناس، فإن النبي تأخر في الإصلاح بين الناس، بني عمرو بن عوف وهم تفصيل من الأنصار، وهم من أشرف وأعلى يعني الأنصار، فالنبي كان يعني فيهم لا سبب تأخر لما سلم، أن النبي كان فيهم يصلح في خصومة وقعت بينه. نعم. ومشي الإمام وغيره في ذلك، وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام. نعم. إذا لم يخف فتنة، هنا يقول النووي إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام، يعني إذا كان يعلم أن الإمام يعني إذا جاء لا ينكر أو باللغة يهاوش يعني أهل المسجد ويحاوش الإمام وليش تأخر وليش تقدم عليه وليش أخذ مكانه ونحو هذا، يعني لم يخشى يعني هذه الفتنة. هذا كلام الإمام النووي، إنه يعني إذا علم أنه لا تكون فتنة بذلك يتقدم ويؤخذ. وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. نعم. وفيه أن المؤذن وغيره يعرف التقدم على الفاضل وأن الفاضل يواقفه. نعم. في أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة بقول صفق الناس. قال هذا الفعل القليل ما يبطل الصلاة، لأن الناس صفقوا، هذا فعل، وكان هذا قبل أن يعني يبين لهم أنه لا تصفيق الرجال في الصلاة، ولم تبطل صلاتهم، لم يبطل النبي صلاتهم بالتصفيق، ما قال لهم يعني قد أبطلتم صلاتكم إذ صفقتم، وهذا فعل خارج عن الصلاة، فعيلوا صلاتكم، خره النبي على هذا وصحح صلاتهم في الله. نعم. وفيه جواب الالتفات بالصلاة للحاجة. جواز الالتفات للحاجة، فإن أبو بكر لما كثر التصفيق التفت، ما يدري لماذا يصفق هؤلاء الناس، لماذا يصفقون، ما عرف، فلما أكثر التصفيق التفت إلى النبي خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعم. تجددت له نعم حمد الله هنا، لأن هذه نعمة جديدة، وهو إقرار النبي أن يصلي إماما. ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة. نعم. وفي أيضا جواز رفع اليدين بالدعاء، فإن أبو بكر لما يعني قال له النبي ابقى وشار له رفع يديه وحمد الله، ففي هذا وأخره النبي على هذا كذلك، أن النبي رأى هذا الفعل منه ولم ينكر عليه، ما قال له لما رفع في يديك نعم مثلا بالدعاء، دل هذا على استحباب رفع اليدين يعني عند الدعاء. نعم. وإن كان في صلاة. وإن كان في صلاة رفع يديه. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة. نعم. وفيه أن القدر لا يكره إذا كان لحاجة أو القدر. وفيه أن القدر لا يكره إذا كان لحاجة. وفيه أن القدر لا يكره إذا كان لحاجة. لا نفهم فيها تصحيح. وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة له. نعم، من يتم الصلاة له. يعني أن القوم إذا تأخر يعني يقدموا أن يصلي به. نعم. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. نعم. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل، فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر. يعني أنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمره النبي قال له ابقى، ولكنه لم يرد هذا، فهذا ليس مخالفة للأمر، وإنما يعني رأى أن صلاته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، فبذلك رجع. وأقر كذلك على ما فعله وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا لله المقام. نعم. هذا من الأدب والتواضع. نعم. وفيه ملازمة للأدب مع الكبار. وفي أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعن واللعن. يعني احنا يشرح معنى التصفيق للنساء انه ليس ببطن بطون الكف، وانما بالكف هذا على هذا، انا على ظهر اليد اليسرى، بطن اليمنى على ظهر اليسرى فقط لمجرد هذا. اما هذا لانه يعني للتصفيق والله تصفيق الله هذا، اما هذا فقط لاعطاء صوت ينتبه الامام. نعم. فإن فعلت هكذا على وجه على جهة الله بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. ذلك الإمام النووي أنها لو فعلت هذا التصفيق هذا على وجه اللاعب والتصفيق تبطل صلاتها، لأن يكون هنا معنى خلاص أخرجت في عمل منافي أو مضاد للصلاة. نعم. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقييم جماعته. نعم. واتفاقهم على فضله عليهم وركعه. نعم. في تقديم الصلاة في أول وقتها، وفيه أن الإمام تقديم الصلاة في أول وقتها لأن لما تأخر النبي عن أول الوقت قدم، وما انتظروا حتى يعني أن يأتي آخر وقت يمكن أن يصلى فيه، وإنما صلوا الصلاة يعني في وقتها الأفضل هو أول الصلاة في وقتها، فلما تأخر النبي قدموا أن يصلي في أول وقتها، ما قالوا لسه مثلا ننتظر حتى يقارب الوقت على الانتهاء وبعد ذلك لا مجاش الرسول نصلي، فصلوا الصلاة في أول وقتها. وكذلك أقرهم النبي على هذا الفعل ولم يقل لهم كان ينبغي مثل عليكم أن تنتظروني حتى يعني إذا رأيتم أن الوقت أوشك على النفر مثلا صليت، فأقرهم أن صلوا الصلاة في أول وقتها، ففيه فضل تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم. وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقيم. نعم. كما أن إقامة الصلاة عند إرادة الدخول في الصلاة، وليس تقام الصلاة ثم ينتظر مدة مثلا قد قام الصلاة ثم ينتظر بعد ذلك وقت طويل حتى أو وقت كبير حتى يأتي يعني الإمام ليصلي، لا، وإنما تقام الصلاة عند إرادة الصلاة. نعم. وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة. نعم. فهذا هو السنة. نعم. ولو أقام غيره كان خلاف السنة. نعم. ولكن يحتج بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. نعم. وفيه جواز خط إمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خطها. نعم. لخروجه لطهارة أو رعاة أو نحوهما. نعم. ورجعه. وكذا من احتاج الى الخروج من المأمومين لعذره، وكذا له خرطها في الدخول اذا راى قدامهم فرجه او قدامهم فرجه فانهم مقصرون بتركها. واستدل به اصحابنا على جواز ابتداء المصلي بمن يحرم بالصلاه بعده، فان الصديق رضي الله عنه احرم بالصلاه اولا ثم قيل النبي صلى الله عليه وسلم حين احرم بعده. هذا هو الصحيح في مذهبنا. يعني لا بس تأخر مني كان في أول الأمر يصلي إماما ثم بعد ذلك أصبح يصلي مأموما وأكمل الصلاة على هذا النوع. نعم. وقوله ورجع القحطرة فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر قبله ولا يتحرك معه. نعم. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة، ومما فيه حمل الإدارة مع الرجل الجليل وجواز الاستعانة بصب الماء في الوضوء وغسل الكفين في أوله ثلاثة، وجواز غسل الجباب وجواز إخراج اليد من أسفل الثوب. جباب ثم جبة، والجبة هي اللباس الذي يكون يعني هذا الذي نسميه الآن احنا الباب. نعم، الجبة الشامية لأنها من الشام، أو جاء في بعض الروايات هذا الحديث جبة الرومية، يعني الشام وفي هذا الوقت كانت تابعة للرومان، والرومان يلبسوا هذه الجبة اللي ما زال لحد الحين هي يسميه الناس بالباب. نعم، فلبسه على كل حال، يعني لا يقال ان هذا من ألبسة الكفار فلا يلبس، فان النبي ليس صلى الله عليه وسلم وليس شعارا له. نعم، وجواز اخراج اليد من اسفل الثوب اذا لم يتبين شيء من العوره. نعم، وجواز مسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه في موضعه. نعم، والله تعالى باب تسبيح الرجل وتصفيق المراه اذا لا طعم شيء في الصلاه. نعم، حديث البارح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وحدثنا هارون بن معروف وحماد بن يحيى قال اخبرنا الدوس اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن انهما سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرمان في روايته قال في الشعار وقد رأيت رجلا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نعم، هذا الحديث أبي هريرة بيان أنه إذا ناب المأموم شيء في الصلاة عن إذا كان رجال أن يسبحوا يقول سبحان الله، فلا بأس بتكريرها حتى ينتبه الإمام، وأنه بالنسبة للنساء تصفيق. وقال هنا بأنه قبل خير رجال من أهل العلم يعني يستحبون التسبيح والإشارة، يعني إذا كان ممكن يعني أن تقوم الإشارة مكان الكلام في بيان شيء يعني فلا بأس كذلك الإشارة. يعني النبي أشار بأبو بكر الصديق يعني أن يبقى مكانك، وإنما ما قال له لفظا وإنما أشار إليه أن يبقى. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني بن عياض حديثا، وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية حديثا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاه. نعم، قال في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقدم شرحه في الباب قبله. نعم، باب الامر بتحسين الصلاه واتمامها والخشوع فيها. نعم، حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الحمدان حدثنا ابو اسامه عن الوليد يعني بن كثير حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك؟ الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه. إني وضعنا أبصر من ورائي كما أبصر من بيني. صلى الله عليه وسلم. أحسن الصلاة يعني أن يصلي الصلاة على وجهها الصحيح في إتمام يعني حركاتها والسكون والخشوع فيها. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم يعني قال لأحد المصلين خلفه يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ثم قال والله إني لا أراكم من خلف ظهري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أكرمه الله تبارك وتعالى وأعطى هذه يعني الخاصية في أنه يرى المسلمين المصلين خلف ظهره دون أن يلتفت أو ينظر إليه، وذلك يقيل أن هذا ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسوون صفوفهم إذا حصل خلل فينبههم عليه صلوات الله وسلامه عليه. كما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم مرة على تسوية الصف وقال لهم سووا صفوفكم والله إني لأراكم من خلف ظهري فيراه من ورائه. وكذلك هذا الذي رأى النبي لم يحسن صلاته فنبهه وقال له يا فلان ألا تحسن صلاتك يعني تصلي صلاة حسنة، فإحسانه للصلاة يعني متابعته للإمام ضبطه ل يعني الأركان، فهذا كله في دليل على وجوب إحسان الصلاة للإمام وللمأموم. فقد جاء أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما أحسنه فيها وما كان خلفه حاضرا فيه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. نعم. هذا الحديث واضح على لا ترون يعني قبلتكم ها هنا، والنبي طبعا وجهه للقبلة، ثم أقسم لهم بالله تبارك وتعالى بأنه لا يخفى عليه لا ركوعهم ولا سجودهم، يعني قيامهم خلفه وركوعهم وسجودهم كل المصلين وليس فقط منهم في الصف الأول. فقال والله إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من خلف ظهري، يراهم من خلف ظهره وهو مقبل يعني بوجهه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان هذه خاصيه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما صنع احد الائمه فقال الناس استووا فاني اراكم من خلف ظهري وظن انه عم يتعطل. فهذا الذي يرى يعني المصلين خلف ظهري انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يعني مخصوص بالنبي وليس لكل امام. نعم. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الركوع والسجود، فوالله اني لاراكم من بعدي. نعم. وربما قال من بعد ظهر اذا ركعتم وسجدتم. نعم. في نفس الحديث المعنى اقيموا، ومعنى اقامتها اقيموا ركوعكم وسجودكم يعني ان تكون مستقيمة. فالركوع الصحيح هو ما كان ظهر المصلي ورأسه وظهره سواء، ليس شاخصا في بصره إلى الخلف مكس رأسه ولا مشخصا بصره للإمام، فينبغي أن يكون الرأس رأس المصلي مع ظهره يعني مستقيما. وتقول من عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضعت يعني كوبا من الماء على ظهره استقر في مكانه، مو ركع ورفع رأسه مثلا ارتفع أو رأسه مع ظهره منخفض، وإنما مستوي. ثم أن تكون الأصابع أصابع اليد قابضة على الركبتين، فيخفض كالنبي يخفض بأصابعه بخفضة يده على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ثم يشد الركبتين، لا يصلي وهو ثاني بعض الركوع وإنما يشد ركبتيه، فهذا صفة الركوع. ثم إذا اعتدل يعني يعتدل حتى يرجع كل يعني في قار من ظهره إلى مكانه. ثم في السجود كذلك، هي السجود التي علم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعصب، ثم أشار إلى الجبهة والأنف هذا عظم، ثم الكفين، ثم الركبتين، ثم أطراف القدمين، فهذه سبعة، سبعة عظام للمصلي الساجد يجب أن تكون كلها على الأرض، فلا يصلي مثلا وهو على الجبهة دون الأنف، لا بد أن يكون الأنف هذا عضو واحد، الأنف عظم الأنف والجبهة الاثنين في الأرض، وكذلك اليدين في الأرض، ما يصلي هو رفع احدى يديه، وكذلك الركبتين وكذلك القدمين، فلا يضع قدم فوق قدم، وليكون ما يلامس الارض من قدميه قدم واحده، بل يجب ان يكون على اطراف القدمين كلتيهما قد يعني اذا ثابت على الارض. فهذا صفه السجود لركبه. فالنبي يقول امرهم ان يحسنوا ركوعهم وسجودهم، وقال لهم اني اراكم من خلف ظهري، يعني ارى ركوعكم وسجودكم منهم في المسجد يرى. وذكرنا ان هذا كله يعني خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم من يصلي خلفه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، وينبههم الى ما قد يقع منهم من اللسان، تعليما للامه من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني ابو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني ابي حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد، كلاهما عن قتاده، عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اتموا الركوع والسجود فوالله اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: اذا ركعتم واذا سجدتم. اتموا الركوع والسجود واتمامه كذلك بالهيئة وبالوقت، لابد أن يكون هناك وقت، يعني أن يكون الإنسان المصلي مستقر في الركن، لابد أن يستقر في الركن شيئا ولا يركع ثم يرفع مباشرة، لقول النبي: ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واطمئنانه بقاء في الركن شيئا ما يستقر فيه. والنبي نهى عن نقر تنكر الغرب، تنكر الغرب لأن الغرب عندما يعني ينكر في الأرض ليأكل أو نحوها يرسل رأسه ثم يرفعه مباشرة. فشبه من يركع ويرفع مباشرة كما يفعل الغرب يعني في طعام. نعم. قال في الشعر قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ وإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وفي رواية قول النبي: فإنما يصلي لنفسه هي صلاته، يعني هذه صلاته، يعني أنت مأجور على يعني عملك هذا، فأنت تحسن لنفسك فيحسن كل الصلاة لنفسك، يعني فائدتها وعودها يعني إليك، أن تصلي لنفسك، فكيف تأمر نفسك وتبشرها وتصلي صلاة لا تنفعك؟ نعم. فهذا يعني من أمر بليغ من صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما لا يحسن أحدكم صلاة، فإنما يصلي لنفسه، تصلي لمين؟ لله، يعني يصلي لله، لكن عوده هذا ومرده بعد ذلك إليه. نعم. وفي رواية: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، اني لا اراكم وراء ظهري. وفي رواية: اقيموا الركوع والسجود، والله اني لا اراكم من بعدي اذا ركعتم وسجدتم. قال العلماء: معناه ان الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم ادراكا في قطعه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العاده له صلى الله عليه وسلم باكثر من هذا. ادراكا في قطعه، كلام هذا مو علم، لا دخل، يعني إدراكا في خفايا خلف ظهر الله. يعني على كل حال، يعني كيف يرى النبي يعني من يصلي خلفه؟ ما له كيفية، فهل كيف يرى النبي وهو في قبلته وهو أمامه يراه؟ لا نقول إن هناك إدراك الخفاء له عيون في خلف ظهره يرى الناس من خلفه كما يقول هؤلاء، أو إدراكا في خفاء يكون الإدراك في خفاء، هذا كلام ليس بصحيح، لأن هذا يعني بيان للكيفية، فالنبي لم يبين هذه الكيفية، كيف يراه صلى الله عليه وسلم، وكيفية أن يرى يعني من ينظر أمام يرى الناس خلف، الآن وجدت كيفيات كثيرة، منها الكيفيات لو كان أمامك مرآة مثلا تنظر فيها فإنها تعكس يعني من يكون خلفه، فانت تنظر امام لكن هذه المراه تعكس انك الذين خلفك فتراه، فليس يعني مستعظا على الله تبارك وتعالى والذي ينظر أمامه أن يرى يعني من يصلي خلفه. فنقول الكيفيات ما لا لا لا نغي أن نقول هنا كيفية، وأن كيفية هذا أن النبي كان له عيون يعني خفية أو مثبتة في خلف رأسه يرى بها الناس. هذا أمر اقتراح في الكيفية وتهيئة لها ليس عليها يعني دليل. نعم. وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا. يعني العادة انخرقت له بأكثر من هذا، يعني أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى خرق له العادة في أمور كثيرة، والشرف فقط في معجزات يعني كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس أن هذا من هذا عقل ولا شك. طبعا يعني اللي يمنع يظن ان هذا امر ممنوع بالعقل وان هذا مستحيل في العقل، هذا لا عقل له، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنخرق له هذه الامور، ليس تحكمه يعني هذه العادات، فهو عند الله تبارك وتعالى امور خلق الله تبارك وتعالى له العادات كثيره، نبع الماء بين اصابعه يرى ما في نفس من يخاطبه، يعلمه الله تبارك وتعالى بامور في الغيب، الطعام القليل يكون كثيرا، الماء القليل يكون كثيرا، امور كثيره كلها يعني خلقها الله تبارك وتعالى له واجراها على يديه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا امر خلقه الله تبارك وتعالى له لهذه الحكم العظيمه، انه معلم الناس صلى الله عليه وسلم ومرشدهم ومبين لهم. فعندما يريه الله تبارك وتعالى من يصلون خلفه لتقويمه تعليمه تعليم الامه بعد ذلك من بعد ذلك، هذا امر يعني ليس امر بمستعظم على الله تبارك وتعالى ان يخبر رسوله وان يمكنه من هذا الامر. نعم. بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. من كذبه كفر. يعني من كذب مثل هذا وقال هذا امر مستحيل او ان هذا امر لا يكون، قلت الله تبارك وتعالى ان هذا جحود. نعم. قال الطاهر قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤيا رؤية بالعين حقيقة. رؤية بالعين حقيقة لا يعني ذلك كلام اهل العلم، انها رؤية عينية حقيقة من احمد وليست مجرد يعني شيء يقع في القلب. يقول اني لا اراكم واقسم على هذا، قال والذي نفسي بيده اني لا اراكم يعني من خلف ظهري في ركوعكم وسجودي. وهنا على الرؤيا منطلقه الى البصر، فما كيف ينظر هنا في الامام ويرى في الخلف؟ هذا ايضا يعني هذا يعني كرام الله تبارك وتعالى له معجزه اجرها الله جل وعلا على يديه. نعم. وفيه الامر باحسان الصلاه والخشوع واتمام الركوع والسجود. نعم. وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضروره. وجواز الحلف بالله من غير ضروره هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحلف للضروره، وانما كذلك يبين ان هذا الامر الغريب يعني قد يشك فيه بعض الناس من يشك فيخصم لهم بهذا حتى يؤكد لهم ان هذا الامر يعني حقيقه وليس مجرد يعني اخبار. اني لا اراكم من هذه فيكون رؤيه بصريه ومن بان النبي بالفعل يراهم رؤيه بصريه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لكن المستحب تركه الا لحاله كتركه لحاله. النووي يعني المستحب ترك الحلف من غير ضروره. لكن اذا كان لتاكيد امر هذا يعني مش شرط الضروره، الضروره او الحاجه او زياده يعني التاكيد او البيان، فان الحلف في ذاته يعني اذا كان لمثل هذا فهو امر حسن وهو تعظيم للرب سبحانه وتعالى. نعم. إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتنفيذه من النفوس. كل هذا حاجة يعني حاجة للقسم. نعم. وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث من الحديث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تأكيد أمر تفخيمه تعظيم هذا الأمر، النبي كان يقسم لهذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اني لا اراكم من بعدي اي من ورائي كما في الروايات الباطنه. نعم. قال القاضي عياض وحمله بعضهم على بعد الوفاة وهو بعيد عن سياق العيد. يراكم من بعد يعني بعد أن أموت أراكم على بصر، وإنما أني أراكم من بعد يعني من خلف ظهر. وقوله حدثنا أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبي علي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس هذان الطريقان من أبي غسان إلى أنس كلهم بصريون.